بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الصلح المقصود به الصلح بين الناس في الأموال، احترازا من أمور الصلح الأخرى التي تكون مثلا بين الزوجين بسبب تقصير أحدهما في حق الآخر، أو بين الصديقين بسبب جفوة من أحدهما للآخر، هذا يسمى صلحا، وله أحكامه وله مسائله في دين الله عز وجل، لكن ليس شيء من ذلك مقصودا في هذا الموضع. المقصود في هذا الموضع الصلح عن الأموال، الذي يعرفه العلماء بأنه صلح على دعوى، صلح أو معاوضة على دعوى. معنى معاوضة يعني أن فيه أخذا وإعطاء مثل البيع، ومعنى الدعوى أي أن يدعي شخص على آخر شيئا. فإذا ادعى شخص على آخر شيئا، الثاني له حالتين: إما أن يكون مقرا بما يدعيه عليه، وإما أن يكون منكرا لما يدعيه عليه. ولذلك فإن الصلح بهذا الاعتبار نوعان: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. صلح على إقرار يعني أنه يقر بأن المدعي له عليه الحق الذي يدعيه، وأما الذي يكون على إنكار فهو ينكر أن للمدعي عليه حقا. والقسم الأول الذي هو صلح على إقرار، لا شك أن المقر بأن للآخر عليه حقا يجب عليه أن يعجل ببذله إليه، لكن بعض الناس قد يماطل ويتأخر ويتعلل حتى يضطر صاحب الحق إلى أن يصالحه عليه ببعضه. كان يقول له: أنت امتنعت أن تعطيني حقي كاملا، أعطني نصفه، النصف الآخر أنا أتنازل لك عنه. هذا معنى الصلح على إقرار، يعني أنه يقر له بحقه لكنه مطله فيه حتى ألجأه إلى أن يصالحه عليه. هذا القسم واضح أن المقر بالحق ظالم لصاحب الحق، وأنه إن تنازل له عن شيء من الحق أو عاوضه عليه مكرها فلا يحل للآخر ما صلح عليه. ولهذا فإن من العلماء من لا يعده صلحا أصلا، أو يقول هو صلح فاسد. الكلام في الأكثر يكون على القسم الثاني، اللي هو أنه ينكر أن الآخر له عليه حق، ثم لما ينكر إما أن يكون صادقا في الإنكار، بمعنى يقول له: لي عليك كذا وكذا من الحق. الآخر لا يعلم أن له عليه حقا، إما لأنه نسيه أو نسي سببه أو لغير ذلك من الأسباب، لا يعلم أن له عليه حقا، فهذا لا شك أنه جائز من الطرفين، وأن المعطي والآخذ كلاهما يحل له ما أخذ. لكن قد يكون الإنكار مع علمه بأن الآخر له عليه الحق، هو يعلم أنه عليه حق، جحده إياه وأنكره، فهذا يكون صلحا في الظاهر، لكنه في الباطن يكون أكلا للمال بغير حق. فإذا كم صار عندنا من صورة؟ ثلاثة: صورة الصلح على إقرار، وصورة الصلح على إنكار مع العلم، وصورة الصلح على إنكار مع الجهل، مع عدم العلم، التي تحل ظاهرا وباطنا واحدة، وهي الصلح على إنكار مع عدم العلم بأن له عليه حقا. ما فائدة الصلح في هذا الحال إذا كان لا يعلم أن له عليه حقا ومع ذلك يعاوضه عليه؟ ما فائدته؟ فائدته أنه يفتدي يمينه، وأنه يتجنب الخصومة. فيجي شخص يقول له أنا تبايعت معك ولي عليك دين 1000 دينار، هذا الثاني يقول أنا لا أذكر هذا، لا أذكر أني تبايعت معك ولا أن لك علي دينا. إذن هذا هنا صلح على إنكار وليس على إقرار. لكن إن كان يعلم أن عليه حقا كما يحصل عند بعض الناس، يعلم ذلك وينكر، فالآخر يضطر إلى أن يصالحه، يقول له أعطني نصفها، أعطني 500 والباقي أتنازل عنها. فهذا في الظاهر قلنا صلح، لكن في الباطن الذي جحد الحق أكل نصف المال بغير حق. لكن متى يكون جائزا ظاهرا وباطنا؟ إذا كان لا يعلم، وربما لا يكون الآخر عليه حق حقيقة وليس له عليه بينة. وش يقول؟ يقول أنا هذا الآن يدعي أن له علي 1000، وبدل أن أدخل معه في الخصومة وأنا أنكره يثبت، ربما نترافع إلى القضاء ويطلب مني القاضي اليمين، وإذا طلب منه القاضي اليمين فإنه يبرأ لأنه مدعى عليه، والمدعى عليه ما دام لا توجد بينة يحلف وقد برئ. لكن بعض الناس مروءته ومنزلته في المجتمع لا تناسب أن يقف في المحاكم من أجل الديون، فهو يفتدي يمينه ويخلص نفسه من الخصومة بالمعاوضة على الصلح. يقول له أنا لا أذكر أنك حقا لك علي هذا الدين، لكن أصالحك على نصفه، يعني نعطيك 500 حتى لو كنت ليس لك علي حقيقة 500، لكن أنا لك 500 أبذلها لك لأتجنب الخصومة ولأتجنب اليمين. فلذلك سمي صلحا. فهذه إذن صوره الثلاثة، وسيأتي معنا أن هذه الصور الثلاثة كلها قد تكون عن طريق المعاوضة، وقد تكون عن طريق الإبراء، وقد تكون عن طريق الهبة. عن طريق المعاوضة بمعنى أنه يعاوضه على شيء، يقول له أنت تدعي أن لك علي 1000، أنا لا أذكرها، لكني أعاوضك عليها بهذا الهاتف، أعطيك هذا الهاتف وأصالحك على 1000 التي تدعي. هنا معاوضة، هنا صلح وقع على ماذا؟ على معاوضة. قد يكون الصلح ليس على معاوضة بمعنى يعطيه شيء، وإنما على إبراء. يجي إلى شخص يقول له لي عليك 1000 دينار، الآخر ينكر أن له عليه 1000، هو يعلم أن 1000 لن يستطيع أن يستنقذها منه، يبرئه من نصفها، يقول له أسقط عليك النصف وأعطني النصف، فيوافق الآخر. إذن هنا لم يعطيه شيئا وإنما أبرأه من بعض الدين، هذه نسميها إبراء. والقسم الثالث هبة. الهبة يكون عين عند آخر، يكون مثلا هذا شخص أودع مالا للثاني، يجي شخص إلى إنسان يقول له هذا الـ100 دينار هي ملك لفلان، أعطيها له، هي في يده. الذي استلم الوديعة يجحدها، فيأتي صاحب الحق يهب له بعضها على أن يعطيه الباقي، يقول له هذه 1000 دينار التي عندك خذ منها 20 دينار وأعطيني الباقي. فإذا هنا لم يعاوضه ولم يبرئه، ماذا فعل؟ وهب له شيئا، وهب له 20 دينار في مقابل أن يعطيه الباقي. فالصلح إذن سواء كان على إنكار أو على إقرار قد يكون معاوضة، وقد يكون إبراء، وقد يكون هبة. فلنقرأ هذا من كلام الشيخ رحمه الله. الأصل في هذا كما سيأتي هو أن هذه الصور كلها جائزة. لماذا؟ لأن الصلح مقصود عظيم في دين الله عز وجل، وكل طريق يوصل إليه ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا فهو مباح. ولذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ما قال، لكنه حسن بشواهده. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا كان الصلح لم يتضمن مثل هذا، كان يقول له مثلا أصالحك على كذا، ويكون هذا الشيء الذي يريد أن يصالحه عليه محرم، أصالحك على أن أقرضك كذا وكذا مال وترده لي بالزيادة، صالحه على عقد ربا ويحرم. إذا صالحه على مباح وهي الصور اللي ذكرناها التي هي المعاوضة والإبراء والهبة، فذلك جائز، لأن مقصوده الإصلاح بين الناس ودفع الخصومات، وهو مقصد شرعي مطلوب، ولم يتضمن تحريم شيء أحله الله ولا إباحة شيء حرمه الله، فهو جائز إذن. فهذا هو الأصل العام في هذا، وصوره نسمعها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، إذن هذه صور مما يدخل في أقسام الصلح التي ذكرت سابقا، وهي المعاوضة أو الإبراء أو الهبة. فقوله إذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، هذه المعاوضة. وذكر للمعاوضة، المعاوضة لها ثلاث صور: إما أن تكون معاوضة بعين، وإما أن تكون معاوضة بدين، وإما أن تكون معاوضة بمنفعة. الشيخ ذكر هذه الصور فقال: إذا صالحه عن عين بعين أخرى، العين يعني ماشي مال، شيء ملموس، يقول له أنا لي عليك هاتف صفته كذا وكذا، الآخر ينكر، فيصالحه عليه بهاتف آخر دونه في القيمة، فهنا صالح عينا بعين. يكون له عليه مثلا قفيز من تمر، الآخر ينكر، يصالحه عليه بقفيز من بر، فهذا صالحه بعين على عين، لا بأس بذلك. كذلك يقول الشيخ: إن صالحه بدين، يقول له أنت لك علي كذا وكذا، أنا ليس عندي مال الآن، لكني أعطيني هذا العين التي جحدتني إياها، ولك علي معاوضة، أعطيك بدلها كذا وكذا، تستلمها بعد ستة أشهر مثلا. يعني يصالحه معاوضة بمال لكنه مؤجل، هذا أيضا جائز، لأن هذه معاوضة يجوز فيها كل ما يجوز في البيع. أنت لك أمانة عند شخص وجحدها، فلك أن تعاوضه بعين، تعطيه شيء في يده، ولك أن تعطيه شيئا، ولك أن تصالحه بدين، تقول له أعطني ما عندك من حقي الذي تجحدني إياه، وسأدفع لك مقابله كذا وكذا مالا يبقى في ذمتي إلى أجل. هذا جائز، مثل ما تشتري بأجل تصالح بأجل. يقول: وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. إذن في الأول يكون مصالحة على عين، يصالحه بدين أو يصالحه بعين أخرى، كلاهما جائز، لأنه إن صالحه بعين تكون معاوضة قبض عين بعين، إن صالحه بدين تكون عين بدين. طيب، الصورة الأخرى عكسها الشيخ: إن كان الحق الذي له دينا فهو يصالحه عليه بعين، يقول له أنا لي عليك دين 1000 دينار تحل بعد شهر، الآخر ينكر، يصالحه بعين، يقول له أعطيك هذا الشيء الذي في يدي هاتفا أو جهازا أو غير ذلك أو طعاما، و على أن تعطيني ديني إذا حل الأجل، فهنا صالحه بعين على دين. الصورة الأخرى يقول الشيخ: أن يصالحه بدين على دين، هذا ينكر الدين الذي عليه، هذا يقول له لك علي مثلا هاتف صفته كذا وكذا، أعطيه إياك إذا حل الأجل وأعطيتني ما لي عليك، فهنا صالحه على دين بدين. الشيخ وش يقول؟ يقول لا بد أن يتقابضا قبل التفرق، يعني يعطيه الدين والآخر يعطيه ما وعده عليه. لماذا؟ لأنه قد سبق معنا أن الفقهاء يمنعون من دين في دين، الدين بدين سبق معنا أن الشيخ رحمه الله يقول هذا ممنوع. طيب هذا هذه معاوضة بعين ومعاوضة بدين. الصورة الأخرى المعاوضة التي تكون على منفعة، ومعنى منفعة يعني استعمال شيء مع بقاء عينه، مثل ما تستأجر سيارة تركبها يوما كاملا، هذه استأجرت عين لمنفعة، تستأجر بيتا للسكنة، السكنة منفعة، سكن البيت منفعة، فإذا قد يصالحه ليس على دين ولا عين، يصالحه على منفعة. يقول الشيخ إذا صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يعني منفعة معلومة، يقول له أنت الدين هذا تنكره علي، الدين الذي لي عليك، أصالحك عليه بأن أعطيك بيتي تسكن فيه شهرا، هنا عوضه على ماذا؟ عوضه على منفعة. يجوز أيضا يقول له أصالحك على أن أحمل لك متاعك إلى البلد الفلاني، أنقل لك سلعتك إلى البلد الفلاني مجانا، صالحه أيضا على منفعة، هو جائز، لكن بشرط كما قال أن تكون منفعة معلومة. يقول الشيخ أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذا أي قسم؟ هذا القسم الثاني اللي هو الإبراء، لأننا قلنا القسم الأول المعاوضة، المعاوضة اللي هي أحد الأقسام الثلاثة هي نفسها ثلاث أقسام، معاوضة عن بدين، ومعاوضة بعين، ومعاوضة بمنفعة. لما فرغ الشيخ من المعاوضة بأقسامها انتقل إلى الثاني من أصل التقسيم، وهو المعاوضة وهو الإبراء. الإبراء يقول له، يقول صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وهذه المسألة اللي تعرف بضع وتعجل، عكس زد وأنظر. زد وأنظر هي ربا الجاهلية، يكون له عليه دين بألف دينار، يحل الأجل وهذا الرجل ليس عنده مال، يقول له زد في الأجل، أنظر في الأجل وزد في الدين، يعني يصير نأخرك ست أشهر لكن يصير 1100. هذا ربا الجاهلية الذي حرمه الله عز وجل وآذن أهله بالحرب. كأن المسألة عكسها، هو له عليه 1000 دينار تحل بعد سنة، يكون هذا الشخص احتاج إلى ماله، يقول وش رأيك أنك تعطيني الدين اليوم، تعطيني الدين الآن وأنقص لك منه، بدل أن يكون الدين 1000 دينار على سنة أعطيني 800 دينار اليوم. هذه عكس زد وأنظر، هذه تسمى ضع وتعجل، وهي نفسها الإبراء، أبرأه من بعض الدين وصالحه على تقديمه. قد يكون الآخر ينكر الدين كله فيصالحه على بعضه، هذا لم يصالحه من أجل أن الآخر ينكر الدين، وإنما صالحه على الأجل، صالحه على الأجل، وكلاهما مستفيد، هذا يستفيد أن يقبض ماله، والآخر يستفيد أن الدين نقص قدره عليه. أما الصورة الثالثة اللي هي صورة الهبة فالشيخ لم يذكرها، لكن ذكرناها في التقسيم. إذن صارت أقسام الصلح أو صور الصلح هي الثلاثة اللي ذكرناها، لم يذكر الشيخ الثالث اللي هو الهبة، وقد ذكرناه، تكون في يده عين يجحدها فيهب له بعضها على أن يعطيه ما بقي منها. يقول الشيخ بعد ذلك أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، هذه أيضا صورة أخرى لكن لا تخرج عن الصور التي ذكرناها. يقول هو له عليه دين لكن لا يعلمان قدره، كان يكون تعامل معه بمعاملة بقي بينهما شيء لكنهما لا يدريان كم بقي بينهما بالضبط، إما أنهما قد يكونان لو حسبا لا عرفا، وقد يكونان لو حسبا لما عرفا، وربما يكون الوسيط الذي كان بينهما ذهب ولم يعثر عليه أو لغير ذلك من الأسباب، فيصالحه على بعضه، يقول أنا لا أدري كم بقي بيننا، أعطيني كذا والباقي قد عفوت عنه، وإذا كان أكثر الآخر يقول له أنا كذلك قد عفوت، وهذا يتعامل به الناس في كثير من الأحيان، فيقول الشيخ رحمه الله إنه لا بأس بذلك. وبهذا تكون رأيت أن الصلح هو في حقيقته نوع من أنواع البيع والمعاملات، قد يكون بمنفعة وهذا يولي إجارة، قد يكون بمعاوضة هذا يولي بيع، قد يكون بإبراء أو غير ذلك. فالصلح يجوز فيه ما يجوز في البيع ويحرم فيه ما يحرم في البيع. فلو صالحه على شيء لا يجوز بيعه لما جاز، لو صالحه على معاملة محرمة لما جاز. فالقاعدة العامة في هذا أن كل صور الصلح التي ذكرت جائزة ما لم يحرم شيء أباحه الله أو يحل شيء حرمه الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. نعم، هذا نوع آخر من الصلح يذكره الفقهاء هنا، وإن لم يكن متعلقا بالأموال في أنفسها إلا أنه متعلق بمنافع الأموال، ليس متعلقا بالمال مثل ما ذكرنا، لكنه متعلق بمنافع الأموال. ومعنى منافع الأموال أي استعمال الأشياء المتقومة، فالأشياء المتقومة التي لها قيمة في الشرع هي أموال. لباسك الذي تلبسه مال، ودابتك التي تركبها مال، وبيتك الذي تسكنه، وهاتفك الذي تتكلم به، وكتابك الذي تدرس به، كل شيء يباع هو مال. فإذا كثير من الناس يعلم أن لله ولخلقه عليه حقوقا في ماله، لكن يظن أن الحقوق متعلقة بالأموال فقط، وهذا غير صحيح، لأن من الحقوق ما هو متعلق بالأموال، ومن الحقوق ما هو متعلق بمنافع البدن. في البدن عليك حق، مثل حقوق أن يعمل لأن ينفق على أولاده مثلا، القسم بين الزوجات، إعطاء الزوجة حقها، إعانة ملهوف، يجد مثلا أعمى يوشك أن يقع في بئر يجب عليه أن يساعده، يرى غريقا يجب عليه أن ينقذه، جار له شاة أصيبت تكاد تموت، من حق جاره عليه وجوبا أنه يذبحها له حتى يحافظ له على مالها. ما يقولش أنا حر في بدني إن حب أذبح وإن شئت لا أذبح، لا، توجد أشياء متعلقة بمنافع البدن. وفي شيء ثالث هو منافع الجاه، منافع الوجه، يكون لإنسان قدرة على أن يشفع لشخص، رجل ظلم في مال له أو حق له، وأنت تستطيع أن تشفع عند مسؤول فترفع عنه ذلك الظلم، ولا ضرر عليك في هذه الشفاعة، هذا حق متعلق بمنفعة الوجه وهو واجب. والرابع ما يتعلق بمنافع الأموال، معناها يكون لك مال شيء متقوم تتعلق به حقوق لبعض الناس، مثل مثلا إعارة القدر والفأس في قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الماعون كنا نعده عارية القدر والفأس، عارية القدر والفأس، بمعنى أن جارا له في الزمن الماضي الأشياء قليلة، يكون هو عنده قدر، ليس وقت إنضاج طعام، جاره يحتاج إلى القدر لينضج عليه الطعام، القدر إذا استعملها الجار لن تنقص، إذا استعملها رفيقه في السفر لن تنقص، فهو لا ضرر عليه في أن يعير جاره أو صديقه أو رفيقه في السفر تلك القدر لينضج طعامه، والآخر محتاج إليها، هل يجوز له أن يمنعه منها؟ الناس الآن لو سألت أي أحد سيقول لك نعم، قدره هو حر فيها، لكن الله تعالى قرنه ما جعله من صفات المشركين التي ذمهم عليها وعذبهم عليها: يكذب بالدين ويمنع الماعون، يكذب بدين الله عز وجل والآخر ويمنع حقوق ومنافع الأموال. عارية الفأس أيضا، الفأس يحتاجها الإنسان ليحفر وأنت مستغني عنها ولن تتضرر باستعماله لها وهو محتاج إليها. إذن إذا اجتمعت هذه الثلاث قيود يجب عليه أن يبذل تلك المنفعة. ولا يزال الناس يعرفون هذا، يجي الجار ربما يستعير سلم، ربما يستعير قدرا، ربما يستعير مفتاحا ليفتح به هذه المفاتيح أو المفتاح ليفتح فيه برغي، أو آلة لينزع بها مسمار، كما يتعامل الناس بمثل هذا. فكل هذه الأشياء تسمى منافع الأموال، إذا كانت لا تنقص بالاستعمال وهو محتاج إليها وأنت في وقت استعماله لها مستغن عنها يجب عليك أن تبذلها له. وما أكثر من لا يعرف مثل هذا، يقول هي ملكي إذا شئت بذلت وإذا شئت لم أبذل. نقول له هذا هو منع الماعون، والناس لا يزال يسمونه إلى اليوم، هذه الكلمة لا تزال موجودة إلى الآن. الأواني التي تستعمل للطبخ الناس الكبار يسموها الماعن أو يسموها الماعون، يقول لك جيب لي ماعون كذا، فلأن فيه عونا ويستعين به الإنسان على إصلاح شؤونه. هذا المعنى اللي هو منافع الأموال قلنا فيه شروط ثلاثة لنؤكد على أنه لو كان تلك الشيء ينقص بالاستعمال ويتضرر لا يلزمه أن يعيره. يجيك جارك يقول لك أعطيني السيارة، لك أن تعيره السيارة، لكن لا يلزم ذلك لأن السيارة تتضرر بالاستعمال، قد يصيبه حادث وقد يحصل وقد تتعطل، فهذه أشياء تتعطل مثل كثير من الآلات الكهربائية. قد يكون هو يطلبها لكنه ليس محتاج إليها، يقول لك أعطيني السلم أو شيء، وأنت تعلم أنه سيستعمله في شيء لا حاجة له به ولمجرد الاستعارة فقط، فلك أن تمنعه. وقد يكون هو يحتاج إليه ولا يتضرر بالنقص، لكن أنت تستعمله، أنت أولى بغرضك وشيئك، فإذا لا يجب البذل. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة وجب البذل. ومن الدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. خشبه، الضمير الأول اللي هو الهاء المتعلقة بخشب، خشبه متعلقة بالجار الثاني، وفي جداره متعلقة بالجار الأول. لا يمنعن جار اللي هو صاحب الجدار جاره أن يغرز خشبه في جداره، معناها شخص عنده جدار بينه وبين جاره، الجار احتاج إلى أن يسقف بيته فيضع يغرز خشبة في جدار جاره من أجل أن يضع عليها سقفا. هذه منفعة مال، لأن الجدار مال بني بدراهم وهو متقوم، هل يجوز له أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه في الجدار من أجل أن يسقف؟ فالناس الآن يمنعون ويتشحون في هذا، بل من القديم كانوا يتشحون في هذا، وأبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يقول للناس: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين أظهركم، يعني أروي لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئتم عملتم به وإن شئتم تركتموه. فلأن الناس فيهم هذه المشاحة من قديم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا. إذا كان جارك محتاج إلى التسقيف والجدار لا يتضرر، تطبيقا للقيود اللي ذكرناها، والجدار لا يتضرر وأنت لا ضرر عليك في ذلك، يعني إذا سقف هو جداره بغرز الخشب في جدار، إذا سقف هو بيته بغرز خشبه في جدارك أنت لا ضرر عليك، فلا يجوز لك أن تمنعه من ذلك. لو كان عليك ضرر لك أن تمنع، كان يكون جدار قد يصيبه اهتراء يتهدم، أو كما هو موجود الآن ربما يضع عليه تسقيفا مسلحا يضعف الجدار أو يؤدي إلى الخصومة أو يتأذى أو تتأذى بأي نوع من أنواع الأذى، لك أن تمنعه، لكن إذا كان لا يوجد ضرر فلا يجوز المنع. لماذا تذكر هذه المسألة هنا؟ لأنها متعلقة بالصلح، كثيرا ما تقع خصومات بين الجيران بسبب المرافق، يعني الطريق والجدار الذي بين الجارين وحريم البئر وغير ذلك من المسائل، يعقد لها الفقهاء في كتب الفقه أحكام أبواب للكلام على أحكام المرافق وأحكام الطرقات وأحكام إخراج الدكة والسقف وأحكام حريم الآبار وغير ذلك من المسائل، وهي مسائل كثيرة منتشرة. الشيخ رحمه الله اختار منها المسألة واحدة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الجدار، وتعميمها كما قلنا ليس مختصا بالجدار، تعميمها أن كل منافع المال التي يحتاجها الناس يحتاجها إخوانك المسلمون ولا تنقص بالاستعمال ولا ضرر عليك في بذلها، فإن بذلها واجب، ومنعها هو منع الماعون الذي تقرؤون الوعيد عليه في كتاب الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. نعم، إذن باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة نوع من أنواع الشركة، وأما الوكالة فلأن الشركة نفسها متضمنة للوكالة، ولذلك قارن الشيخ بينها. هذه أربعة أبواب تذكر في كتب الفقه: باب الوكالة يذكر مستقلا، والشركة بأنواعها باب، والمساقات والمزارعة أيضا بابان، وربما يدرجهما بعض الفقهاء بابا واحدا. الشيخ رحمه الله جمع المسائل كلها في باب واحد، قلنا لأنه كتاب مختصر إذا وجد سبيلا إلى أن يجمع بين بابين أو أكثر فعل. هنا جمع لنا بين أربعة أبواب، الجامع بينها كلها ما هو؟ هو التوكيل. فالوكالة وهي الأصل، والشراكة كما سيأتينا منبنية على الوكالة، لأن كل واحد من الشريكين يوكل صاحبه في التصرف في نصيبه. فإذا من الوكالة سننتقل إلى الشراكة، لأن الشراكة وكالة وزيادة. ثم من أقسام الشركة المساقات والمزارعة، فلذلك الشيخ رحمه الله أحسن جدا لما جمعها جمعا تداخلت فيه، ويبين لك العلاقة بين كل واحدة من هذه الأنواع من المعاملات. أما أولاها وهي الأصل في هذا الموضوع فهي الوكالة، والمقصود منها أن يوكل الإنسان آخر لأن يؤدي عنه بعض الأشياء. ما حكم ذلك؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ الأصل في هذا أنه جائز، والعلماء مجمعون على ذلك، ونصوص الكتاب والسنة في الدلالة على جوازه كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة والعامة. فحوائجه الخاصة مثل البيع والشراء، قد يوكل شخصا بأن يبيع له شيء أو بأن يشتري له شيئا آخر، يوكل شخصا في أن يخطب له امرأة أو يقبلها عنه، يوكل شخص في أداء دين أو في رد أمانة، هذا كله جائز. وكان يوكل في أموره العامة، في أمور المسلمين العامة، مثل أن يوكل شخصا ليقبض الزكوات، وأرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن ليعلم الناس، وأرسل معاذ أيضا إلى اليمن ليعلم الناس، وأرسل أبا بكر يحج بالناس في السنة التاسعة للهجرة، وكان إذا خرج في غزوة استخلف بعض أصحابه على المدينة، فهذا توكيل في مصالح المسلمين العامة وكله جائز. فإذا الوكالة جائزة في العموم والخصوص، لكن نحتاج إلى أن نعرف أحكام هذا التوكيل. فيذكر الشيخ رحمه الله بعض أحكامه، يقول: هو عقد جائز من الطرفين، وهذا قد سبق معنا أن العقود منها ما هو جائز من الطرفين، ومنها ما هو لازم من الطرفين، ومنها ما هو جائز من طرف لازم من آخر. مضت صور للازم من الطرفين كالبيوع، ومضت بعض ما هو لازم من أحد الطرفين مثل الرهن. نعم، الرهن جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة الراهن. هذا مما هو جائز من الطرفين، بمعنى كل واحد من الوكيل والموكل. الموكل هو الذي وكل غيره، والذي توكل عنه نسميه الوكيل، ومن أسماء الله عز وجل الوكيل: وكفى بالله وكيلا. فالوكيل والموكل كل منهما بالخيار في إمضاء الوكالة أو فسخها. يعطيه مالا يقول له اشتري لي كذا وكذا، هو أثناء الطريق الوكيل في أثناء الطريق يظهر له أنه يتراجع عن التوكيل، يعود يرجع إليه يقول له اشتري بنفسك أو لا اشتري لك، له ذلك، لا يلزمه أن يكمل في الوكالة. والموكل نفس الشيء، له في الطريق أن يتصل به يقول له خلاص، يقول له لا تشتري ذلك الشيء الذي طلبته منك، فيكون فسخ الوكالة وكل منهما له ذلك. طيب، إذا كانت الوكالة جائزة من الطرفين ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في أموره، هل يجوز أن يوكل في كل الأمور؟ لا، لا يجوز أن يوكل في كل الأمور. توجد أشياء تدخلها النيابة وأشياء لا تدخلها النيابة. ذكر لنا رحمه الله الشيخ القاعدة العامة في هذا، قال التوكيل يجوز في كل الأشياء التي تصح فيها النيابة. إذن قاعدة هذا الباب أن كل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة. ومعنى النيابة يجوز أن ينوب عنك غيرك في فعله، كل ما يجوز أن ينوب عنك غيرك في فعله فإنه يجوز أن توكل فيه غيرك، سواء كان هذا من حقوق الله عز وجل كتفريق الزكاة، وجبت عليك زكاة عددت المال وأخرجت هذا النصاب، ثم توكل شخصا تقول له هذا النصيب هو ما وجب في مالي من الزكاة فرقه على المستحقين، وكلته في حق من حقوق الله. كذلك الكفارة، تجب عليك كفارة، تروح إلى صاحب مطعم تقول له وجب علي أن أطعم 30 مسكينا، أطعم عني 30 مسكين وهك المال، فهذا توكيله جائز. في الحج الآن يوكلون في ذبح الأضاحي والهدي، تروح إلى مكتب توكيل تشتري توكلهم بأن نعم يذبحوا عنك، وهو جائز مع أنها عبادة، لأن النيابة تدخل في هذا. أنت لك أن تذبح شاتك بنفسك ولك أن تنيب غيرك، ما دام تدخلها النيابة إذن يجوز فيها التوكيل. هذا في حقوق الله، وأيضا في حقوق المخلوقين مثل العقود، ينيبه ليعقد عنه بيعا أو شراء أو زواجا. الولد الآن متعارف عندنا أن في عقد النكاح العروس لا يعقد لنفسه وإنما يوكل أباه، المرأة يعقد عنها وليها، فيقع العقد غالبا بين ولي المرأة ووكيل الزوج، وهو جائز لا بأس به. وكذلك الفسخ، وكذلك الدعاوى. الدعاوى الآن هذا المحامي الذي يقوم نيابة عنك في المحكمة ماذا يفعل؟ هو وكيل، توكل عنك في الخصومة عن حقك الذي تخاصم فيه. طيب، الشيخ قال لنا ما جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة، هذه قاعدة عامة، هي قاعدة هذا الباب. لكن هذه القاعدة تحتاج إلى قاعدة، لأننا نقول له نعم نحن الآن عرفنا أن ما جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة، لكن الإشكال أننا لا نعرف ما الذي تجوز فيه النيابة، وش هي الأشياء التي تدخلها النيابة والأشياء التي لا تدخلها النيابة. فإذا ميزنا بين ما تدخله النيابة وما لا تدخله، استطعنا حين ذاك أن نميز بين ما تدخله الوكالة وما لا تدخله. فبين الشيخ ذلك بقوله وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة. إذن هذا ضابط يبين لنا ما لا تدخله النيابة من الواجبات، وهو الواجبات المتعينة المتعلقة بالبدن، الواجبات المتعينة المتعلقة بالبدن. فقوله المتعينة إخراج لواجب غير متعين، مثل الواجبات الكفائية، كإحنا ذكرنا المثال أن شخص يرى رجلا يغرق يجب عليه أن يبادر إلى إنقاذه، لكن إن قام بهذا من يكفي من الحماية المدنية ولا الغطاسين؟ لم يجب عليه ذلك، فهذا الشيء تدخله النيابة لأنه شيء غير متعين، وإن كان واجبا بدنيا، شهود الجنازة ودفن الميت وتغسيله وتكفينه وسائر فروض الكفايات هذه متعلقة بالأبدان لكنها غير متعينة، إذن تدخلها النيابة. القيد الثاني أن تكون متعلقة بالبدن، فهذا احتراز من الواجبات المالية، لأن الواجبات المالية تدخلها النيابة كما رأينا، لك أن تنيب عنك من يزكي يخرج مالك بدلا عنك ويخرج الكفارة بدلا عنك، وتنيب من يحج عنك، لأن الحج وإن كان عملا بدنيا فيه أيضا الجانب المالي، فهو يحتاج إلى سفر ومؤونة نفقة، فمن جهة أن فيه جانبا ماليا دخلته النيابة. لكن الأمور البدنية المتعلقة المتعينة المتعلقة بالبدن هذه لا يمكن أن تدخلها النيابة، فلا يستطيع شخص أن يصلي بدل شخص آخر أو يصوم نيابة عنه. قال الشيخ أيضا هذا في حقوق الله عز وجل، مثل الصلاة مثل الطهارة والصوم، كذلك في كذلك الحلف واليمين، إذا توجهت عليه يمين في القضاء قيل له تحلف، لا يستطيع أن يوكل من يحلف بدلا عنه، وهذا واضح. وكذلك الحقوق، حقوق الزوجات، القسم بين، القسم بين الزوجات، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لا يمكن أن ينيب غيره في هذا لأنه شيء متعلق ببدنه، يقول فهذه أشياء لا تجوز فيها الوكالة. وهذا ضابط جيد، ومن العلماء من يضبطه بضابط آخر يلتقي مع هذا في المغزى، وأن يفرقون بين ما تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، فالمصلحة منه هي مجرد الوقوع، يقولون هذه تدخلها النيابة، مثل تفريق الزكاة المقصود منها وصول المال إلى يد الفقير، ورد الأمانة المقصود منها وصول الأمانة إلى صاحبها، هذه تحصل مصلحتها بمجرد الوقوع فتدخلها النيابة. أما ما لا تحصل مصلحته بمجرد الوقوع بل تحتاج إلى شيء آخر فهذه لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة، الصلاة ليس المقصود منها الأفعال الظاهرة اللي هي القيام والركوع والسجود فقط، مقصود منها التعبد لله والخضوع له ودعاؤه والخشوع له ومناجاته، هذه لا يمكن أن تحصل مصلحتها بمجرد الوقوع، إذن لا تدخلها النيابة. نعم، ها؟ نعم، الحج تدخله النيابة. لماذا؟ لأن المقصود الأعظم منه هو عمارة المشاهد، وهذا يحصل بك أو بغيرك، يعني أنت لما ترسل نائبا إلى الحج سيكون عمر المشاهد أو يطوف بالبيت، طواف بالبيت عمل بدني لكن المقصود منه يحصل بمجرد وقوعه وهو عمارة البيت فتدخله النيابة. لكن ما يقع في الحج من ذكر ودعاء وخشوع وخضوع هذا لا تدخله النيابة، ولذلك أنت إذا أنبت من يحج عنك الأجر الذي تأخذه أنت أجر ماذا؟ أجر عمارة المشاهد، والنائب يأخذ أجر الذكر والدعاء والاستغفار وما إلى ذلك لأنه شيء لا تدخله النيابة. نعم، إذن هذا هو ضابط هذا الباب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. نعم، حكم آخر من أحكام الوكالة هي أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه، سواء كان الإذن لفظيا أو كان الإذن عرفيا. الإذن اللفظي كأن يقول له اشتري لي شيئا صفته كذا وكذا و ادفع ثمنا لا يزيد على كذا، فإذا ذهب واشترى له تلك السلعة بذلك بتلك الأوصاف بالثمن الذي حدده له، هذا إذن لفظي. لكن قد يكون الإذن عرفيا، يقول له اشتري لي هذه السلعة ولا يذكر ثمن، ولا يذكر ثمنا، فالآخر بأي شيء سيشتريها بما تباع به في السوق بالثمن الذي تعارف عليه الناس، بحيث إذا قيل للناس إنه اشترى هذه السلعة بكذا لا يستنكرها أحد، فهذه هذا توكيل صحيح، وعمل الوكيل لا إشكال فيه لأنه فعل ما أذن له فيه عرفا. يكون مثلا وكله ببيع سلعة معينة وذكر له الثمن، ومن المتعارف عليه بين الناس أنه إذا باع تلك السلعة ربما يسقط عن المشتري شيئا يسيرا، فليس للموكل أن ينكر عليه، يقول له من أذن لك أنك تحذف هذا الشيء اليسير، لأن هذا شيء متعارف عليه. إذن الوكيل له أن يتصرف في حدود ما أذن له فيه لفظا أو ما أذن له فيه عرفا. وكما يجوز أن يتوكل تبرعا، يجوز أن يتوكل بالمقابل. قال الشيخ يجوز التوكيل بجعل أو بغيره، التوكيل بجعل بمعنى يقول له بع لي هذه السيارة وأعطيك كذا وكذا من المال، بع لي هذه السيارة وأعطيك كذا وكذا من المال، هذا توكيل بجعل وهو صحيح، يقول له هذه السيارة بعها لي أعطيك مليون، جائز لا بأس بذلك، والناس يتعاملون به، هذا يستفيد أنه مستريح في بيته لا يذهب إلى السوق ويتفاوض مع المساومين، والآخر يستفيد أنه باع السيارة وأخذ جعلا. فكما يجوز التوكل بتبرعا يجوز التوكل بجعل. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم، الوكيل يقول الشيخ هو كسائر الأمناء، وإحنا مضى معنا في الكلام في در في باب الرهن شرح معنى كونه أمينا، هو أنه الذي يضع يده على الشيء بأمانة، أي رضي صاحب الحق من الآخر أن تكون العين المملوكة له في يد الآخر، فهو إذن يده يد أمانة. ما حكم الأيدي الأمينة؟ قلنا إنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. ما هو التفريط؟ نعم، التفريط هو أن يترك فعل ما يلزمه فعله، والتعدي أن يفعل ما لا يلزمه، ما ليس له أن يفعله. فإذا الذي أمسك شيئا بأمانة، والأيدي الأمينة كثيرة، شفنا منها المرتهن أخذ الرهن بأمانة، منها صاحب المستودع الذي يأخذ شيئا وديعة عنده، ومنها أيضا المستأجر، ومنها المستعير، ومنها الوصي الذي يتصرف في مال اليتيم، والأب الذي يتصرف في مال ابنه، يكون قد الولد كما علمنا الصغير محجور عليه. هؤلاء كلهم نسميهم الأمناء، كل واحد فيهم مستأمن على ما هو تحت يده فيتصرف ويقبل قوله في التلف وفي غيره. فإذا قال أن هذا الشيء الأمانة اللي وضعتها عندي تلفت أو سرقت لا نضمنه لأنه أمين، قلنا إلا إذا فرط أو تعدى. فكذلك حكم الوكيل، فالوكيل من الأيدي الضامنة ولا من الأيدي الأمينة؟ هو من القسم الثاني، من الأيدي الأمينة. لو كان من الأيدي الضامنة وش يكون الحكم؟ في أي حال هو ضامن، مهما ضاعت الشيء أو نقص فإنه ضامن، لأنه أخذ الشيء بغير أمانة. قلنا مثل يد الغاصب الذي يأخذ شيء بغير إذن، هذا يضمنه في كل حال، لو سرق منه، لو سقط منه فانكسر، لو حصل ما حصل فهو ضامن لأنه أخذ بغير أمانة. أما الأيدي الأمينة فحكمها هذا، فالوكيل يوكل لشراء شيء، تعطيه مال تقول له اشتري لي شيئا، وهو في الطريق يضيع منه المال، يلزمه أن يضمن المال ولا لا؟ لا يلزمه. يشتري ذلك الشيء ثم لما يكون جاي في الطريق ينكسر له أو يسرق منه، يضمن ولا لا؟ لا يضمن. متى يضمن؟ إذا فرط أو تعدى. إذا فرط أو تعدى، إذا فرط كأن يفرط في حفظ الشيء، أنت تعطيه ليشتري لك شيئا، شيء ينبغي أن مثلا تعطيه ليشتري لك نعم شيء ينكسر، يعطيه يشري لك ثلاجة مثلا، وهذه ثلاجة من شأنها أن توضع في في في في سيارة وتربط وتحفظ حتى لا تقع مثلا، فيشتريها ويضعها في سطح السيارة ويمشي بسرعة من غير أن يربطها فتسقط وتنكسر، هذا وش فعل؟ فرط. إذن هذا يضمن. الذي يتعدى هو الذي يفعل ما لم يؤذن له في فعله، كأن مثلا تعطيه شيء ليشتري لك شيئا، هو بدل أن يشتريه ويأتي به إليك تستعمله، أو ربما يتركه عنده يوم ويومين يستعمله، فأثناء استعماله له بغير إذن انكسر، فإنه يضمن لأنه تعدى. أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن. ما معنى قولنا إنه لا يضمن؟ معنى ذلك أن القول قوله، ومضت معنا قاعدة في هذا، من يذكرها؟ نعم نعم أحسنت، مضت معنا قاعدة هذا الباب، وهي أن كل من قلنا إن القول قوله فهو قوله مع يمينه، مع يمينه. إذن الوكيل القول قوله في التلف، والقول قوله في الأداء وفي غير ذلك. فإذا وكلت شخص ليشتري شيئا ثم تلف، فإذا ادعى أنه تلف فالقول قوله، يحلف أنه تلف وقد برئت ذمته، قد برئ لأن القول قوله. وكذلك كما هو مستأمن في التلف القول قوله، أيضا القول قوله في الرد في الأداء، يقول له أنا كلفتك أنك تشتري لي هاتفا، يقول له اشتريته لك وأعطيته إياك أمس، جبته لك البارح للبيت وأعطيتك إياه في يدك. يلزمه بينه ولا لا تلزمه؟ لا تلزمه بينه، القول قوله، لأنه أخذه بأمانة، وما دام أنك استأمنته على أن يشتري لك هذا الشيء فهو أمين في دعوى الرد. فإذا ادعى أنه أرجع إليك المال أو ادعى أنه اشترى لك ما وكلته فيه فالقول قوله مع يمينه. يقول الشيخ رحمه الله مستثنيا من هذا: ما إذا كان قبض الوكالة بمقابل. فالذي يقبض الوكالة بمقابل أخذها لحق نفسه لا لحق غيره، الذي يأخذ الوكالة متبرعا هذا أخذها لحق لمنفعة الغير، لكن الذي أخذها بجعل أخذها لنفع نفسه. ولذلك فالشيخ رحمه الله يقول: إذا كان أخذها بجعل فقد أخذها لنفع نفسه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. بمعنى إذا ادعى أن الشيء تلفه وهو أخذ مقابلا عليه، يعني أو خالص عليه، فمثل هذا لا يقبل قوله إلا إذا جاء بالبينة. إذا لم يأتي بالبينة فيجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه أخذ الشيء لمنفعة نفسه. هذا فيه خلاف، لكن هذا هو المشهور. وفي كل هذه المسائل التي قلنا إن القول قول الوكيل، كلها مشترطة بأن لا يكذبه ظاهر الحال، فلو كلفته بشراء شيء واشتراه ثم ادعى أن المطر أتلفه، ونحن نعلم أن المطر لم ينزل في ذلك الأسبوع في ذاك المكان، هل يمكن أن يصدق هنا؟ لا يصدق. يدعي أن النار اشتعلت في المخزن فأتلفته، نقول له طيب الجيران يعلمون أن اشتعلت النار في ذاك اليوم في ذاك المكان؟ لا يعلمون هذا. فإذا هنا ظاهر الحال يكذبه فلا يقبل قوله. متى يقبل قوله؟ إذا ادعى شيئا يشبه أن يكون صادقا فيه، وهو قد قبضه لمنفعة الموكل لا لمنفعة نفسه، فإن القول قوله وهو مصدق فيما يدعي، فأي شيء يدعيه فإنه يقبل قوله. فإذا يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في الرد، ويقبل قوله أيضا في التصرف. لو يعطيه هاتف يقول له بعه، لما يجيب له المال يجيب له 500 دينار، الآخر يقول له أنا طلبت منك أن تبيعه 700، القول قول من؟ قول الوكيل. فإذا كما أنه يصدق في التلف ويصدق في الأداء، يصدق أيضا في التصرفات. فكل تصرف الدعاء يقول أنت اشترت هذه الصفة، لم تشترت هذه الصفة، اشترت علي هذا النوع لا هذا النوع، اشترت علي هذا الثمن لا هذا الثمن، ففي كل ذلك القول قول الوكيل، لأنه متبرع. ولأن الوكيل لو علم أنه يضمن لا يتبرع في مثل هذا. إذن مصلحة حاجة الناس إلى الوكالة وحاجة الناس إلى فتح باب الخير في هذا وباب التطوع للوكالة يقتضي أن يكون القول قول الوكيل في كل ما يدعيه. ثم قلنا بناء على الوكالة تترتب على ذلك مسائل الشركة، فلهذا قدمها الشيخ رحمه الله. فنقف ها هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.